بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءة في عقيدة الحافظ أبو الحاوى رحمه الله. نعم. صفحة كم؟ لكن هل ورد في القرآن؟ هذا بيجر المسألة التي سيذكرها الشيخ. هل المراد قوله سبحانه وتعالى وقد أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هل المراد هذا الميثاق أو غير هذا الميثاق؟ نعم، فمن قال المراد به الميثاق المأخوذ على آدم قال إذن الميثاق ورد في القرآن وتفسيره هذا، والذي قال بأن الميثاق ليس هذا ليس الآية تفسيرا له فقال بأن الميثاق لم يرد ذكره في القرآن، واختلفت عبارات المفسرين من السلف الصالح في هذا. نعم. وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر الميثاق الذي أخبره الله عز وجل عن آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في أحد الأحاديث الصحيحين والجليلين. ومجعل الميثاق من مسائل فتح الاتفاق التي يتفق عليها أغلب الكون فيها مختلفة، فلا خلاف بأن الميثاق أصل لا يبقى إذا لا خلاف أن الميثاق أخذ، وهذا محل اتفاق، لكن كيف يفسر هذا وما صفته؟ هذا الذي يقع فيه الكلام، هل يفسر على وفق ما جاء في الآية أو على وفق ما جاء في الأحاديث، وهل الآية تفسيرا لهذا أم لا؟ هذا هو محل الكلام. نعم. كذلك لا يكون النبي كان عن سلف جدا في مساله الميثاق مع الرسول على حصول الاستخلاف من ظهر ادم واخذ الميثاق عليه، اذا كان هذا الاكمال بهذه الاحداث المشكله فان احدها يكون في مسائل. نعم. الان عرفنا انطلاقه البحث، هناك اتفاق على الميثاق، لكن كيف يفسر هذا الميثاق؟ وهل القرآن دليل عليه أم السنة فقط؟ نعم. هذا هو الميثاق، هذا معناه، ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. نعم. المسألة الثانية أن الميثاق لم يؤمن من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره استخرجت وراءه، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله عز وجل فيهم ولأجل أخذ العهد عليه بما يشاءه الله عز وجل. نعم. الأحاديث في هذا المتعارضة من دون نوعية مختلف، لهذا يكفي أهل العلم إذا في بحث الميثاق دليلا من السخان على ذلك هو ليس بدليل في المسألة، وهو قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنا أشركنا ما أمنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. فجعلوا هذه الآيات من أجل اختلاف الأحاديث وتنوع الاعتراف فيها فجعلوها من أجل هذا الميثاق، ولأجل بيان أن هذا ليس صحيح وأن الميثاق الذي أخذه الله من آثار ذريته لا دليل عليه من القرآن. نعم. الأحاديث تحتمل إلى عناد وإلى والاختلاف فيها كما ذكرنا الاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يجمع ما صح من ذلك الصحيحين وصح صحيح أو مصطلح أو مختلف، مع أن كثيرا من العلماء وقد عليه بعض تلك الألفاظ في بعض، ولذلك فرق أقواله في المسألة هذا مثل دور الاضطراب في هذه المسألة العظيمة. نعم، هذا قد يحصل في بعض مسائل العلم أو كثير من مسائل العلم أن يحصل تداخل من بين الروايات، وهذا التداخل يحدث اختلافا في النظر إلى هذه الأحاديث، وتتعدد الأقوال والمفاهيم بسبب هذا، ويثبت هذا شيئا بمقتضى رواية وينفيها الآخر بمقتضى روايات أخرى، فيقع التضارب والاختلافات. ولهذا في مثل هذه المسائل شأن أهل العلم أنهم يجمعون الروايات ويأخذون ما صح منها وما سلم من الشذوذ والمعارضة، وإن أمكن الجمع بينها وبين الروايات الأخرى وإلا طرحت الأخرى، فيقدم حديث الأوثق على الثقة وتقدم الروايات التي نقلها الجمع الغفير على غيرها وهكذا، مثل ما وقع معنا مثلا في حديث الإسراء. فحديث الإسراء فأنتم تعلمون أن حديث الإسراء فيها كلام كثير، وقد يقول قائل لأنها كانت في المنام، وقد يقول قائل أنها وقعت أكثر من مرة، وكل ذلك بسبب روايات وردت. كذلك مثلا مثل حديث رافع بن خديج عند البخاري في المزارعة، وأن جماهير أهل العلم الفقهاء كالشافعي ومالك وابي حنيفه يرون عدم صحه المزارعه، يرون عدم صحه المزارعه. هؤلاء الذين يزرعون الارض عند الناس، هؤلاء على قول هؤلاء الائمه لا يجوز فعلهم، واستدلوا بحديث رافع بن خديج الذي في روايه من روايات ما يدل على ذلك، وان الانسان اما ان يزرع ارضه واما ان يتركها. وحديث رافع وردت في رواية أخرى تقول لا بأس بالمزارعة، لكن المنهي عنه أن تكون مزرعته على جزء معين تزرع أرض مقابل إنه تأخذ اللي يخرج من هذه الجهة أو من هذا المكان أو من هذا كذا. وفيه روايات تمنع المؤاجرة أنه لا يجوز الكراء، وفيه روايات تجوز المؤاجرة أنه لا بأس فيها لسان بالذهب والفضة، روايات متعددة ومتنوعة كل نظر إليها فآخر، فنتج من هذا أقوال. فالذي يمنع المزارعة إنما استدل بحديث رافع، والذي يجوز المزارعة إنما استدل بحديث رافع. وحصل فرق حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثه يعني رافع فيه من الاختلافات وفيه من الاضطراب الشيء الكثير. هذا يحصل، فكثرة الروايات قد تنتج هذه الأقوال. ولكن شأن أهل العلم في هذا أنهم يجمعون بين هذه الروايات، وبعض الرواة أحفظ من بعض، فنأخذ رواية الحافظ ونطرح رواية غيره، أو الأوسط ونطرح الرواية الأخرى ولو كانت رواية ثقة، وكذلك نأخذ ما دلت عليه الأدلة الأخرى. فحديث رافع بجميع رواياته لو نعرضه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أهل خيبر يزرعون الأرض على شطر ما يخرج منها، علمنا أن الأوهام وقعت في حديث رافع، وأن المزارعة أو المؤاجرة لا شيء فيها، فقد فعلها النبي وفعلها أبو بكر وفعلها عمر رضي الله عنه. نعم. فكذلك حديث الميثاق وردت أحاديثه، بعضها ضعيف وبعضها صحيح وبعضها هذا، فاختلفت الأمور. هل الآية تفسير لهذا؟ ورد حديث في ذلك، ولكنها حديث ضعيف، لهذا اختلف العلماء في مدلول هذا الميثاق والدليل عليه. نعم. جماهير أهل العلم على أن الآية تفسير، وذهب شيخ الإسلام ونصر ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية هذا القول أيضا، ورجح مشايخنا وعلماؤنا أن المراد بالميثاق ليس ما ورد في القرآن، لأن القرآن واضح، والأخضر بك من بني آدم ما قل من آدم، من ظهورهم ما قل من ظهره، فالآية شيء ولا شيء. وإنما من فسر الميثاق بالآية فقد اعتمد على بعض الروايات التي ورد في هذا، وهي روايات ضعيفه، لهذا اختلف السلف في هذا. مثل هذا الخلاف لا نقول ينتج منه المبتدع والسني، وانما هي اقوال عند السلف الصالح فعلا مثبوته موجوده، ومن يراجع التفاسير يجد هذا مبسوطا. نعم. ولكن لأن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته تفسيرا لقول الله تعالى ويقابل ربها لبني آدم من ظهورهم ذريته، فقال إن التفسير الصحيح هو ذلك المد من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق، وأن قوله ويقابل ربها لبني آدم لأن هذا هو السبب، فذكر المسبب وهم بنو آدم فذكر يعني هذا تفسير لما دعودي، هذا كلام من ذهب إلى أن الآية تفسر على الميثاق بأنه لم يذكر آدم وذكر بنوه لأن آدم السبب. نعم. لأنه السبب كما قال عز وجل ولقد قولك إن كان مثل ذلك من طويل، ويعني بذلك هذا ما عليه الكلام، ولقد خلقناه ثم طورناه ثم قلنا للملائكة، يعني هذا ما عليه الكلام. ولأن هذا المقصد من الطحاوي أمر الشارع من المراجع عند ولكن هذا فقط من التحاوي رغم اشتراكم بان العلم يجتمع هذه الاله في اول تحصيل على هذه المساله لاجل ان التحاوي اكثر ولان كثيرا جدا كثيرين جدا ولان كثيرين جدا من اهل العلم يريدون الايات الاليه وهذا الاستدلال المتحاوي هي المصنف ومن عالم كثير من اهل العلم فيه قرر على هذه المساله فالنطاق ولا قصر أمر غيبي وأن الآيات وليس فيها ذكر النطاق وأخبار الله تعالى فيها وإذا أمر ربنا من كل آلام تريد ذريات الله وأشهدهم على أنفسهم فلست ربكم قالوا فلا فهذا الذي في الآية وأن الله سبحانه أمر من كل آلام ولم يقصد من آلام نعم هذا ظهر الآية الثاني وأمر من ظهور على رسول الجنة ولم يقصد من أصلابه قال آلام من ظهوره الثالث وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم وهذا ليس موجودا في مسألة الإشارة. نعم. الرابع أن هذا الإشهاد هو بعضكم هو بعضكم في مسألة الربوبية ألست ربكم وأنه أجابوا بلد. لهذا يقول إن الآية ليس فيها مسألة الإشارة. فإذا أجبتهم على أنها مسألة الإفراد وجعلوها دليلا على قسم المسائل ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور. الأمر الأول يعني هذا تعليلهم فإن الآية تفسير لمشار. نعم. لأمور. الأمر الأول أن الصيغات متشابهة. ويتخذ رسول من بني آدم من ظهورهم ذريته. وأنه جاء بالأدلة في الاستدلال أن الله سبحانه أخرج الذرية الآدم من ظهره كهيئة الفرد فلما جاء لنا ذكر الظاهر والاستقرار فجعل لنا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الصحابية من كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. نعم. يعني من حديث النفاق فيه استخراج ذرية آدم من ظهره كهيئة الظهر. فقال هناك الظهر والاستخراج وفي الآية هنا الظهر والاستخراج يبقى هل تفسير لهذا الميثاق؟ نعم. ولكن طبعا هناك فرق حديث الميثاق ظهر آدم وذرية آدم وهنا من ظهورهم ولم يقل من ظهره. نعم. الأمر الثاني أن تبقى وفيما تأذى وفيما أسد الميثاق أنه قال وإشهادهم على أنفسهم والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقول أن يكون الاستقرار على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم ومنهم غضبوا عليه إلى آخره. نعم. الأمر الثالث هو أنهم أجابوا بالقول ألستم ربكم قالوا بلى هذا صريح بالقول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اقتصرت على من استدل بالآيات على مسألة الميثاق والآيات ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وأن تفسير الآيات اختلف فيه على قولين. القول الأول هو الذي قبل من أن الله أخرج من ظهر آدم وذريته إلى آخره وجعل الكمال تفسيرا لما جاء في آياته والآيات دليلا فلم يفرقوا بين هذا وهذا. القول الثاني هو قول جماعات كثيرات من اهل العلم من جميع الاذهان والسلوك والمحققين من اهل العلم ايضا فقالوا ان الايات تفسيرها هو ان الله اخذ من بني ادم من ظهورهم يعني اخذ يعني خلق وجعل وجعلهم يتناسلون واخذ بعضهم من بعض يعني انشا بعضهم من بعض كما قال سبحانه كما انشاه من ذريه قوم اخرين وقال انشاه من ذريه قوم اخرين يعني بما خلق من الزمن من ثمره الماء الارحام الى الحمل للولاده فقوله ويتاخذ الربا لما ذكروا الروميه هنا بالاخذ كنت على ان معنى الاخذ هو الفرد قال اخذ الاخذ يعني فرق الاخذ. نعم. وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني خلق بعضهم من بعض ويدل على أن المراد بالأخذ هنا الخلق أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الربوبية والربوبية من معانيها الخلق والملك والتدبير. نعم. من ظهور هذا السبق الآية يعني وطبعا الآية من إيه وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته فيها تقديم وتأخير، وسبقها من ظهور بني آدم ذرية، فدخل ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، والآية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم. فتكون من ظهورهم بدأ الفعل والكل من بني آدم من ظهورهم، لأن أصحاب لبني فيها الماء فقام من بني آدم ومن ظهورهم، يعني خاصة من يبقى من الماء في ظهور الآدم. نعم، هذا معنى ذكر الظهر هنا، فظهورين من ظهورين، هذا بدل بعض من كل، الكل وهم بني آدم، فيبقى المعنى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورين، يعني أخذ من ظهور بني آدم، ولما ذكر الظهر لأن الذرية لما تكون من أصلاب الرجال من أصلاب الرجال، يبقى الأخذ هنا معناه الخلق، وذكر الظهر هنا معناه أن بني آدم إنما يخلقون كذرية من أصلاب آبائهم. إلى هنا ما فيش علاقة بالمثال. نعم. أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يخلق من هذا، وهذا يؤمن بشأن هذا، واشهدهم على أنفسهم، واشهدهم هنا بشأن القرآن لو معناه. نعم، نيجي بقى عنده، واشهدهم على أنفسهم، واشهدهم على أنفسهم، الإشهاد في القرآن لو معناه. نعم، إشهاد بلسان المقال يعني يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا. نعم، كما قالت علي إلا من شهد بالحق وهم يعلم، يشهد شهادة نطق بالكلام، الإشهاد المعروف، فشهادته تكون بلسان المقال. نعم، والثاني إشهاد بلسان الحال، يعني أن حالته تشهد، يعني أن الإنسان حاله يشهد بكذا، واحد أنت زعلته فوقف غضبان وكذا، حاله يشهد بأنه غضبان، فأنت تقول ده كان غضبان لأنه ما تكلم، ما قال أنا غضبان، لكنك شهدت بغضبه بلسان حاله أم بلسان مقاله؟ بلسان الحال. فالإشهاد يطلق ويراد به أنه إشهاد بلسان المقال، ويطلق ويراد به إشهاد بلسان الحال. نعم. والإشهاد هذا بلسان الحال يفعل مجال قوله تعالى ما كان المشركين أن يعبروا مساجد الله فأيديهم على أنفسهم بالكفر. هل هم شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ بلسان المقال قالوا نحن كفار ونحن كذا، لا، انما هذا بلسان الحال، فشهودهم على انفسهم بالكفر هو بلسان الحالين بتدريجهم قول الله وعبادتهم لغير الله، اما هم لا يقولون عن انفسهم انهم كفار بل يقولون نحن حنفاء، فدليل في قوله عز وجل ان الانسان لربه لكفور وانه على ذلك لشهيد، يعني شاهد بلسان الحالين شاهد يعني بلسان الحالين بلسان الحالين يعني نعم، دي مقدمة لإيه بقى؟ نعم، ولهذا ولهذا في مدى الإشهاد على ذلك معنائي صار تفسير الأذى، فأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم المحتمل أنه يقول بلسان المقال أو بلسان الحال. نعم، ولما كان أول الآلاف فيه قبل المصاب صار الإشهاد على ربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال. تمام، وأشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما دعا الله عز وجل فيه في كل الأنفس من دلائل ربوبيته وحدانيته الذي يؤدي ويدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. نعم، فالعبد مفطور على هذا، مفطور على أن الرب خالق وأنه لا يمكن أن يكون خلقه عبثا، فقام في نفسه من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى ما يجعله يعتقد أن ربه هو خالقه، وبالتالي لا يصرف العبادة إلا له. يبقى وأشهدهم على أنفسهم بما أقام في نفوسهم من دلائل ربوبيته، وهذا إشارة إلى الفطرة التي تكون في الإنسان، فكل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة، وكل نفس مشبولة على هذا، مشبولة على ما قام بها من أدلة تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، لكن يأتي الكفر بعد ذلك فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. نعم. وأشهدهم على الفضل بما جعل في أنفسهم من الأفراد والدلالات على أن الذي خلقهم وخلقهم وأوجدهم وأبدعهم وورثهم هو الله عز وجل، كما قال سبحانه: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال: ففي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تكون هنا الشهادة وأشهدهم على أنفسهم يعني جعل حالهم اللهم يكون عليه جنازة على الوحدانية، وإذا جعل معظم دليلا على بعض وأشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذريات بعضها بعضها دليلا على بعض، لما أوضع الله عز وجل في الناس من دلائل وحدانيته وأسرار ربوبيته ومعاملته العصر وبرقه عز وجل. لهذا قال سبحانه لنا وبرئي يعني خلق يعني جعل الذين بين ما قال بعضها على بعض بما اوضع الله عز وجل في الناس من دلائل وحدانيته وبرهان ربوبيته ومعاليمه العقل وبرئه عز وجل. لهذا قال سبحانه لنا الست بربكم فذكر الربوبيه التي هي مشرفه ولا يترتب عليه الست بربكم قالوا بلى يعني يكون جميعا جميعا من ربوبيته اذا رفعوا الجلاليل الوحدانيه التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم نعم لهذا ما خلف الربوبية أحد، إنما الربوبية قالت لها المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخره لا يقولن الله، وهكذا لما قام من الدلائل، كما قال العربي: البعرص تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وهكذا إلى آخره، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ دي اسمها إيه الدلائل؟ دمع الشلم على أنفسهم، يعني أقام به في نفوسهم من دلائل وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق ما يكون وما يجده كل واحد في نفسه، وجعلت الذرية تنقل هذا عن هذا عن هؤلاء وهكذا. نعم. يبقى الشهادة هنا بلسان الحال. نعم. وهذا هو الذي قاله الله عز وجل عن جميع الكهنة والمشركين في أنهم يقولون الربوبية مخبرون للإلهية. ألستم ربكم؟ قالوا بلى يا شهيدنا. لقوله ألستم ربكم؟ قالوا بلى يا شهيدنا. وانتهى من الموت من الوقت. الرجل الأول أي وقف على بلى ثم استأنف شهيدنا أن تقول. لا وصل وصل شهيدنا أن تقول. شهيدنا أن تقول يوم القيامة. حتى هو عامل لك علامة اللي هي تعانق الواحد. يعني لو قف على الأولى تقف على الثانية. لا تقف عليهما يعني تقول بلى وتقف ترجع تقول شهيدنا وتقف. إذا وقفت على الأولى فشيل الثانية من بعدها، وإذا وقفت على الثانية يكفيك هذا ولا تقف على الأولى. نعم. الله يسلمي أن يوقف على شهيدنا بلى شهيدنا. لا أن يوقف بلى شهيدنا. الله يسلمي أن يوقف على شهيدنا بلى شهيدنا ثم رجل وتقول وهذا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الوجه الأول هو أن يكون الرب على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية ألستم ربكم قالوا بلى. فإن هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال ثلاثة الحال سئل بعضهم على بعض بلسان الحال لما ليكون ذلك جديدا من الأدلة التي تكون ذاتية عن ذكر يوم القيامة. إن الله عز وجل دعا دفع حكام المشركين يوم القيامة وقت رسولهم من التكذيب والرغبة في عدم التعذيب جعل ثم حجة منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذريات شاهدين على بعض. نعم. ثانيا ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة، فإن الله تعالى جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصرهم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ثم حججا منها هذا الإشهاد. جعل ثم يعني هنا يعني هناك حججا منها هذا الإشهاد. ولم يقل جعل حجة هي الإشهاد، لأن انتبه الحجج التي تدل على وحدانيته وتفرده بالعبادة حجج كثيرة، منها هذا الذي أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، ومنها لو في ميثاق آدى، ومنها هذا الذي أخذ في هذه الآية من دلائل التوحيد والفطرة، ومنها وهو أعظمها ولا يتم التكليف ولا المؤاخذة إلا بها إنزال الكتب وإرسال الرسل وقيام الحجة الرسالية، هو هذا الذي يحصل به المؤاخذة. إنما لما يأتي هؤلاء يحتجون على فعلهم وكذا، فالله سبحانه وتعالى يخبرهم أنه قد أقام عليهم الحجج كثيرة، فعندكم فطركم وعندكم الدلائل التي قامت من نفوسكم وعندكم الميثاق الذي أخذ في أصلابي وأنتم في أصلابي آبائكم، عندكم كل هذا، مع هذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب فلا حجة لأحد، فتقوم الحجة علينا بميثاق بالحجة الرسالية مع هذا الميثاق الذي أخذ وهذا الإشهاد الذي أخذ. لكن الإشهاد وحده لا يكفي إقامة الحجة، والميثاق هذا لا يكفي إقامة الحجة، إذ هذا لا نعرفه ولا نتفطن إليه ولا نذكره. فجاء الرسل يذكرون بهذا الميثاق الأول، يعني ما جاءت به الرسل إنما هو تذكير لهذا الميثاق الذي أخذ علينا ونحن في أصلاب آبائنا، في أصلاب بني آدم، ففي أصلاب آدم عليه، في صلب آدم عليه السلام. حين جاءت الميثاق، بس مش الآية، حينما أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم هذا الميثاق. طيب، يبقى إذن عند المؤاخذة مؤاخذ بكل هذا، ولكن عند التكليف في الحقيقة التكليف والمؤاخذة في الآخرة إنما تكون على وفق هذا الذي أخذوا عليها رسل الله وأنبياء الله بالكتب التي بين أيديهم، وهي التي تسمى بالحجة الرسالية. فالحجة الرسالية هي التي يحصل بها المؤاخذة ويحصل بها التكليف. نعم. هذه الآيات التي يعني نعم، يبقى هذه الآية فيها ذكر الشهداء، فالشهداء يوم القيامة منهم الأنبياء ومنهم المرسلون ومنهم أيضا الفطرة ومنها الدلائل التي موجودة في الكون، هذا يحتج بها على الناس. يعني الرب سبحانه وتعالى أودع كونا من الآيات ما يجعلك تؤمن بتفرده سبحانه في الخلق والملك والتدبير. تعالى ما لا تعبده، تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا يضر ولا ينفع، وتترك هل الحجر خلق مطرا من سماء وأرض وفجاج وجبال وغير ذلك ونجوم وكواكب وشمس وقمر، ما خلق الحجر هذا، فكيف تكون لك الحجة؟ أضف إلى ذلك تلك الحجة الرسالية التي جاء بها الرسل عبر هذه الكتب، فلماذا لم تؤمن برسولك ولماذا لم تؤمن بكتابك وقد وصلك هذا الكتاب وبلغك هذا الرسول؟ كونك لم تقرأ، كونك لم تطلع على ما جاء به الرسول، كونك لم تؤمن تحت دعوة إن وجدنا أباءنا على أمة، فهذا لا يعتبر عذرا لك، لا يعتبر عذرا لك، فليست كل شبهة تعد عذرا، وإنما الشبهة المقبولة، وهذه ليست مقبولة، إنما كما قال سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوما طاغون، هذا الطغيان، وهذا رد وإنكار للحق الذي جاءت به الرسل، كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ده إعراض فلا تعتبر شبهة. نعم، فيبقى الاحتجاج بهذا من باب الاحتجاج بكثرة الشهود، زي ما يوم القيامة، هل الرب سبحانه وتعالى يحتاج إلى جوارح تنطق بما عمل الإنسان وملائكة تكتب كثرة وأرض تشهد وسماء تشهد فما بكت عليهم السماء والأرض. هل ربنا يحتاج إلى هذا ليحصل عنده علم لم يكن عندك فتحصل مؤاخذة؟ أبدا. وإنما تقوم كثرة من هذه الأشهاد لتنقطع الحجة والمعذرة يوم القيامة. أنت بتنكر؟ طيب نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. كنت تحتها خط، لكن هذه حجة ليأخذك في أصلاب آدم أو بالدلائل السلوكية التي في نفوسنا، هذه ليست الحجة التي تتم بها المؤاخذة ويحصل بها التعذيب. نعم. ده اللي بيحصل بها بعد الرسل. نعم. لهذا ذكر دليل أو فيها ذكر دليل نعم. الرسل والعذاب والعذاب إنما يكون يعني بالحجة الرسالية بالحجة الرسالية اللي هي بإرسال الرسل يعني. فهؤلاء لا ينبغي أن يحج يوم القيامة لأنهم كانوا عن هذا عن هذه الدلائل من الغافلين أو أنهم إنما قلدوا آباءهم وهذا باطل لأن المؤاخذة لكم إنما حصلت بالرسل فلا يصح أن تحتجوا إن كنا عن هذا غافلين أو إنما أشرك آباؤنا من بعدين وكنا ذرية من بعدين. طيب فين ما جاءت به الرسل ونزلت وأنزل الله عز وجل به الكتب؟ فين؟ أنتم أعرفتم ما أخذتم فلا يجوز أن تحتجوا بهذا إن وجدنا آباءنا على أمه وإلا لما كان هناك كفر على وجه الأرض ولما كان هناك مؤاخذة على وجه الأرض. لو كل واحد يحتج بما كان عليه أبوه خلاص انتهت المسألة، لكن هذا ليس بصحيح. ولهذا قال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية لقمان أولو كان الشيطان يدعو من عذاب السعير. فأنتم أباؤكم من رسل أنبياء، لماذا لم تسمحوا لأنفسكم بسماع الرسل والاطلاع على الكتب ومناقشة الرسل إذا كان عندكم إشكال لكنكم عرفتم وعاندتم وقلتم سفها ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فلا يعد هذا حجة أبدا احتجاجكم بما كان عليه الآباء. ومثل هذا أيضا نستفيد منه من مشركي هذا العصر الذين ألفوا وورثوا الشرك بالله عز وجل عن آبائهم وعن أيضا من زين لهم ذلك، فلا زالوا يطوفون ولا زالوا ينذرون ولا زالوا كذا، وإذا حدثتهم قالوا هذا عليه آباؤنا وأجدادنا. طب إيش مع التوحيد وتعلم التوحيد؟ لا لا لا، ده شوية صغيرين شرفهم بالحاجات دي، شرفهم كما تسمع لبعضهم زي الجفري هذا الضال الذي ينكر توحيد الله سبحانه وتعالى الذي جاء بالرسل ويضع توحيد ويضع الشرك هو وأمثاله في الأمة من تزيين عبادة القبور ومن التعلق والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة أنه حي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت والنبي صلى الله عليه وسلم يحيى في قبره، ما مات، عاد تروح تشكوله عاد، أمثال هؤلاء الذين يزينون. فلماذا لا يأتي هؤلاء فيسمعون من أهل السنة؟ هذا ما ينفعهم، إعراضهم هذا ما ينفعهم، ولك والله هؤلاء ورثوا هذا وألفوا هذا، ولأن هذا بكثرة في المجتمع، وهذا ليس عذرا أبدا. فليس كل من يعتذر بهذه الشبهة الواهية يصح اعتذاره، لكن من الذي يعذر؟ الذي يعذر هو تلك النفس التي تحركت لطلب الهدى وأرادته والله عز وجل يعلم صدقها، ولكنها لم تصدق، فلم يتوافر لديها أدلة هذا العلم، ما وصلت، لكنها نفوس تريد الوصول وتريد الهداية لكنها ما وصلت. هذه النفوس التي تعذر. أما النفوس التي أعرضت والتي أبت والتي عاندت فكيف تعذر؟ لو أن هذا المعاند والمعارض والمعرض أعذر لما بقي كفر على وجه الأرض، ولكانت حجة المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون لكانت فعلا حجة لهم، لكن الله ما أعذرهم. ليه؟ الله ما أعذرهم لوجود وتواتر أدلة التعلم لو أراد. فأنت موجود عندك أهل السنة؟ ليه ما سمعت منهم؟ وموجود عندك دليل الفطرة. هل يعقل إذا كنت أنت اليوم تنكر على المشركين بعقلك كيف يعبدون حجرا؟ هؤلاء حتى الذين يطوفون بالقبور يستنكرون هذا معنى، كيف يعبدون حجرا أو يعبدون إلها من عجوة ما يأكلونه بعد ذلك؟ كيف أي عقول هذا؟ نقول وبنفس المقياس والعقل، كيف تطوف حول قبر مات صاحبه، مات صاحبه ما يسمعك ما يعرفك ما يشعر بك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ كيف نفس الاستنكار؟ إذا كنت تنكر كيف يعبدون إلها من عجوة ومن حجر، نفس المسألة، كيف يا أيها الغبي تذهب بذبيحتك لتذبح على رأس القبر؟ من يأكل ذبيحتك؟ أو تأخذ الأموال فتغدقه على القبور؟ من يأخذ مالك؟ عجيب، ها نفس الوضع. ولا احنا عشان بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بس بالزياده ده احنا بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن دول ما كانوش ايه بيشهدوا زي ما درسنا في كتاب كشف الشبهات، واخد بالك؟ ان الذين قتلوا بالضبط كانوا بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا لا؟ والذين حرقهم علي كانوا بيشهدوا انه ايه؟ فاذا هذا كلام باطل. فليس كل احد يعذر، وان قلنا بان العذر بالجهل ثابت بالأدلة الشرعية وهو في جميع الأحوال الشريعة بالاعتقادات بالأحكام كل شيء، هذا أصل أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل اعتبار الجهل عارضا من عوارض المؤاخذة والتكليف، معروف هذا. لكن الجهل الذي يعذر به الإنسان لابد من توافر شروطه الشرعية وانتفاء موانعه، وعاد حط رجل على رجل ولا يسمع لهدى ولا يسمع لبينه ولا يسمع لنص ولا يسمع لتفسير علماء ويبقى على ضلال. لك انا معذور، اصل انا كنت جاهل، كنت جاهل، كنت جاهل، كنت جاهل، تعلم تعلم. فالاعراض نوع من أنواع المؤاخذة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقال سبحانه: فليتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يقول يوم من الأيام مثلا ممكن لهم أن يحتاجوا: يا رب أنت جعلت على قلوبنا أكنة وما فيهم نشيب. خلاص أنت الأمر منك أنت، فإنما جعلت على قلوبنا أكنة أن يفقهوه في أذنهم وقرارا. نقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنما هي أقفال القلب وأغلاله. وهذا بزيغكم أنتم، والجزاء من جنس العمل، فلا حجة لكم وأنتم السبب. إنما هذه الأغلال والأقفال لم تكن مخلوقة معكم، فأنتم خلقتم على فطر وولدتم عليها، لكنها أقفال وأغلال أتت من زيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين استدروا زادهم هدى. نعم، هذا يرجع فيه لأهل عصره، هل ورد أن أحمد أو غيره رحمه الله تعالى حكموا عليه بالكفر والردة؟ إذا ورد هذا قلنا به، وإلا هم أضر الناس به. نعم، لكن القواعد عموما كقاعدة عامة، مش عين كقاعدة عامة على نوع، إنه إذا كانت العقيدة كفرية وكانت البدعة مكثرة وقامت الحجة على الشخص وأبى أن يستسلم لها ولم يكن ثم عذر وزيادة الأعضاء، فهو كافر. لكن المأمونة وأحمد نبي دؤاد وغير هؤلاء يرجع فيه من أهل عصرهم. نعم، هل هناك عضو للجنس هذا العصر؟ نعم، هل هناك عضو للجنس هذا العصر؟ في هذا العصر وقبل هذا العصر وكل عصر العذر بالجهل أصل عند أهل السنة والجماعة، لكن لازم نحط له عبارة بس بسيطة بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا أنت تعذر وأنا لا أعذر، أهل جميرة يعذرون وأهل منصور مات، وهكذا، فلا يعطى جوابا عاما، إنما الجواب العام الذي نحن نعطيه ونوصله العذر بالجهل، نقول به في جميع شرائع في جميع فروع هذه الشريعة، في الاعتقاد وفي الأحكام وفي كل شيء العذر بالجهل. ادرس كده العوارض تمنع من إنزال الحكم، عندك الجهل، عندك التأويل، عندك كل هذا، عندك النسيان، عندك الإكراه، كل ده محطوط الجهل. فالجهل عارض ثابت عند أهل السنة والجماعة، زي التأويل، زي الاشتباه، كل هذا، زي النسيان، زي الإكراه. لكن أي عذر بالجهل، أي جهل يعذر الإنسان به، ده بقى يختلف. يختلف من هذا الشخص لهذا الشخص، يختلف من هذه البلدة لهذه البلدة، يختلف من خفاء الفعل أو عن ظهوره، يختلف. لهذا لا تعطي جوابا عاما، لا تقل مثلا كل هؤلاء يعذرون أو كل هؤلاء لا يعذرون أو محمد يعذر ويعذرون، لا، هذا على حسب ما. طبعا وإخواننا والناس يعيشون في الدنيا وأنت حي معهم، فعليك أن تشغل نفسك بإقامة الحجة وتبليغ الحق والرسالة. فإذا مات هذا على ما هو عليه فهذا يرجع للعالم، هل يصلى عليه أو يصلى عليه؟ يرجع للراسخين ولا يرجع لأحداث الأسنان والذين لم يعلموا، لأنهم قد يحكموا على الشخص بالكفر ولا يستحقه. فمسألة الحكم على العين نفسه خطيرة جدا، لهذا ما يتسرع فيها ولا يلجأ إليها، إنما مرجعها إلى أهل العلم والرسوخ. أما اعتبار العذر، أي اعتبار جهل كعذر، نعم الجهل عذر عارض. هل أحد ما قال إن الجهل هذا لا يعذر بإنسان؟ أبدا، إنما الجهل عذر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، لا أحد أحب إلي العذر من الله. نعم، شوف الثاني مع الأول بعد الوصول مع الدلائل التي قامت في الإنسان. نعم، والميثاق الإلهي والفطرة، تقول لي هذا اسمع اجتمع عليك يوم القيامة. أيوه. إذا تمنى لنا ذلك فإن أولا الآيات إذا ليس فيها حصول لمن سهل، لأن هذه آيات الميثاق ليس فيها دليل على الميثاق. نعم، بعد التفسير ليس فيها دليل، وإذ أخذ ربك مش بالميثاق وإنما بالخلق، وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريته، يعني من ظهور بني آدم، من ظهور ذرية بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم، يعني خلق بعضهم من بعض، خلق بعضهم من بعض، وأشهدهم على أنفسهم، فهؤلاء يشهدون على هؤلاء بدلائل الربوبية. أشهدهم على أنفسهم، ألا تؤمنون بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة. بلى شهدنا. قالوا بلى، نعم شهدنا يوم القيامة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، يعني بلسان الحال وبالمقام في الإنسان من دلائل النبوة، حتى لا تأتي يوم القيامة فتقول إن كنا عن هذا غافلين، أو إنما دليلنا التقليد وجدنا آباءنا على أمة. يبقى الآية ما فيها تعارض المثال، وليس فيها ذكر لميثاق آدم، لكن لا يعني هذا إنكار الميثاق، فالميثاق ثابت ولا تخالف فيه، حتى الفرق كلها لا تخالف فيه، فالميثاق الذي أخذ من آدم عليه السلام وذريته هذا موجود وثابت وثابت. لكن المسألة الآن بحقيقة الشيخ هنا ما هي؟ هل الآية دليل على الميثاق ولا لا؟ وإلا الميثاق ثابت. نعم. ثانية، إنه بسرطة بأول النفيذ أو بما قلنا لن يفرق أول أن هذا كبير عن يقاوه بالتجاج على الإله، أنه بذلك لم يفرق وذلك الإشهاد والتراويح على نفسهم والشهادات والربوبيات والإعلانة، لأنه إذا لا تنظره رسالته ولا تأكيد الرسل أن تلك الشهادات كافية في تعذيبه، فليس فيها دليل على أن هذه الرسالة كافية في تعذيبه، بل لا بد من تقاويح التجاج الرسالي. لذلك روى أن أئمة أهل العلم المحبوبين بشكل الإسلام ومن مجد تعرفي دائما يذكرون الحجاب الرسالي، لا بد من إقامة الحجاب الرسالي. نعم. لماذا رفضوا الرسالية؟ حتى لا يتوهم المتوهم أن الحجاب الفطرية كافية، إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحبوبين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. نعم، ولكن لا يعني هذا انه ما ورد التفسير هذا عن بعض السلف، لا، بل عن جماهير السلف كما اصر الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا لا يبدع من ذهب الى خلاف هذا القول، وان الايه انما يتسمى الميثاق، لانه الاحاديث وان كانت ضعيفه شهدت برواياتها هذا الامر، لكن نقول هذه مساله مشكله، وانه يلجا فيها الى الادله والى الاصول العامه للشريعه، وهذا مذهب المحققين. ولا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون يعني متعصبا معاندا إذا ما ظهر الحق. ممكن أنا أكون درست على تفسير ابن جرير وخلافه إنه والله إن الآية هذه هي تفسير من الميثاق وأبقى على هذا، لا، الإنسان يتغير متى ما ظهر له الدليل وظهر له الحجة، فإن الإنسان يتغير ولا يلزم قوله الذي كان عليه دائما أبدا. أذكر وإحنا بنشرح هذا في بعض الكتب أو في بعض المواضع، فقال بعض الإخوة لأنه متربع على هذا القول على يد شيخي، فيقول لك هل هذا القول يعرف لأحد قبل شيخ الإسلام؟ طيب الجواب لو لم يكن يعرف لأحمد قبل شيخ الإشكال، أول هل أنت تعتقد، يعني يا من تعترض، هل أنت تعتقد أن القول إذا لم يعرف أحد قبل شيخ الإسلام فإنه لا يقبل؟ لا ما يعتقد، لأنه نفسه كثيرا ما يستدل بكلام شيخ الإسلام بغض النظر عن أن قائلا قال قبله ذلك أم لا، لكن لما جاء بقى هنا أن هذا القول يخالف شيخه صار شيخ الإسلام نفسه لابد أن يوضع تحت المحاكمة. هل يعرف هذا القول لأحد قبل شيخ الإسلام؟ من باب التجهيل، وانت نفسك بالامس تستدل بكلام شيخ الاسلام وان لم يعرف لاحد قول قبل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فلا بد الانسان يتحاكم الى قاعده مضبوطه. نحن نتحاكم الى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الى الشريعه، فمتى ما ظهر ذلك خلاص شيخ الاسلام ابن ابي العز الحنفي وابن كثير وائمه الدعوه كل هؤلاء. نعم راجع كده التفاسير السلف في قول الله تبارك وتعالى لقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وانت عارف تشوف البرهان وتشوف يوسف عليه السلام الذي يعني حل وأراد وهم ولولا أنه رأى يعقوب عليه السلام يعضه، تفاسير السلف تفاسير السلف، لكن ليس كما قلنا في القاعدة الذهبية ليس كل قول يرد لنا عن بعض السلف أنه يكون حجة وقولا لدى السلف. وإلى تعالى أكثر المفسرين في هذه الآية على خلاف الصواب. يوسف عليه السلام يحل يعني كذا ولولا أن الله رأى يعقوب عضا أنا من هذا والبرهان، أكثر المفسرين على هذا راجع كده أكثر المفسرين على هذا أكثر المفسرين على هذا. تعال مثلا انت ارجع الى يعني تفاسير متاخره جدا جدا بل معاصره الان زي تفسير الشنقيطي في اضواء البيان في اضواء القران، اقرا هذا التفسير وهات التفاسير السابقه وانظر الى تحقيق المقام تحقيقا لم يسبق اليه. هل نرد ما قال بدعوى من المتاخرين؟ ما عندنا في الشريعه الكلام ده، إنها في الشريعة أن الحق يقبل من قيل أينما كان. كلامه في هذا من أفضل ما قرأ في هذا المقام، كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تحقيق هذا المقام لغة وشرعا. اللغة في الآية ولقد هم فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، كيف الإشكال من اللغة التي نزل بها القرآن والسياق الذي جاء به القرآن مع أدلة مع الأصول العامة. يا أخي أنت والله ما تمدحني، أنت تلوم علي لو دعتني أنا امرأة ذات منصب وجمال فأهممت وتشرفت هذا التشرف وكذا، أنت أقصد أنت ما ما ما ما ما, ما تمدحني أنت فعلت هذا، بل ستقول كان عليك تذمني وتقول يعني كاذ أو، لكن ما يمدح من استعصم كما قالت امرأة العزيز راودته فاستعصم، وكما دل عليه السياق كذلك لنصره أخر. وقوله تعالى وإلا تصرف عني كيد أصب إليهن إلا تصرف، قد صرف الله عز وجل. ينفع ده في واحد بيحل وبيعمل وبيربط؟ لا يصلح هذا الكلام مثلا موجود بكثرة. فمسألة إنه هل يعرف هذا القول شيخ الإسلام؟ مش إحنا العلم ورثنا قد قعدتك، لو قعدنا نحن السلفيون قاعدة أن القول إذا لم يعرف لأحد قبل شيخ الإسلام فتهضر أقوال شيخ الإسلام إذا لم يعرف لأحد قول بها سابقا، ماشي نتحاكم، لكن ما تجيش عايز تدافع تجيبها عاوز كذا تقول وأنت الذي تستدل بكلام شيخ الإسلام. نعم وهذا كلام باطل، الفطرة مش كافية ولا العهد الأول كافي، لابد من حجة بشرية. نعم صح، وإنما العباد أمامهم متلائم، أما تذكر أما تذكر النساء هذه المسائل أن تحقق. ولهذا يا إخوان الذي ندعو إليه في الحقيقة أنفسنا قبلكم يعني إنه الإنسان في معتقد السلف وفي منهاجه أنه هو يحتاج تحقيق المسائل، يعني مش لازم اللي إحنا نقول في الدرس ده تاخده مسلمة، ينبغي أن تحقق المسائل حتى تكون على بينة وحتى تكون من الدعاء صادقين تؤمن بما تدعو إليه حتى لو خالفك من خالفك، فلا بد من تحقيق. نحن نحتاج إلى مسائل عقيدة إلى تحقيق مسائلها. إحنا في الحقيقة ورثنا أشياء مثلا عن شيخنا أو عن من هو أكبر منا أو درسناه في الصغر على يد من عقائد السلف أو من منهج السلف وخلاص انتهت المسألة، درسناها كده خلاص. لكن لا، ولا تؤخذ العقيدة من كتاب. هل احنا اكتنا في العقيده دراسه كتاب وخلاص؟ لا، انما تبحث مسائل عقيده ويطلب لها مزيد من الادله حتى تكون في ذهنك بينه. ولهذا شرح الشيخ صالح هنا دليل عملي على ما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم فعلا في مسائل الاعتقاد. يعني شوف مثلا زي مساله النفاق، شوف تحقيقها، يبدا باللغه لان اللغه لها ارتباط، واخد بالك بهذا؟ يبدأ بتقسيم المسألة إلى مسائل وتحقيق هذه المسائل ورجوع للتفاسير، رجوع إلى كتب السنة والحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة المناهج المغيرة لمنهج السنة والجماعة حتى يضبط الإنسان تصورا منهج السنة. أنا جيت أرد على الخوارج وأنا أصلا مش مؤصل عندي منهج السنة والجماعة. أي منهج السنة عشان أحققه أولا وأميزه أولا حتى أستطيع تمييز ما خالفه. لكن المشكلة الآن إحنا نأخذ حتة من أهل السنة على حتة من المرجع، إرجاع على حتة من منهج الخوارج. ما فيش عندنا انضباط، ترى في مسألة نبقى على منهج أهل السنة وترى أخرى في مسألة أخرى نكون على غير منهج أهل السنة والجماعة. نعم. طيب.